سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي وصحبه أكرم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صفحة العارفين الصفحة 316 عند الدليل الوحداني. يحتاج الأمر إلى شيء من الصبر إن شاء الله سبحانه وتعالى. سامحوني لأني سأدخل في الآن ما يسمى معترف الأدلة، خاصة أن الوحدانية أبرز ما يتميز به الإسلام من حيث العقيدة. الإسلام دين الوحدانية، والوحدانية لله تبارك وتعالى. هناك بعض المقدمات التي لا بد لنا أن نذكرها. الله تبارك وتعالى متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات نقصان. افتح قوس يوم الأحد يوم الاثنين درس الفقه سيكون في الحج، يوم الأحد يوم الاثنين من بدل درس الحديث أغلق القوس، ارجع إلى الصفات. فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، بعض الصفات دليلها سمعي، أخبرنا الله تبارك وتعالى عنها، وبعض الصفات دليلها عقلي محض، وبعض الصفات دليلها نقلي وعقلي. ماذا نقصد بالدليل؟ ماذا نقصد بالدليل النقلي؟ النص سواء من كتاب الله أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن نحتاج إلى دليل نقلي لأن العقيدة إنما تبني النقل في الأصل، لكن من عظمة هذه الشريعة أنها دلتنا على مصداقياتها وليس مصداقية واحدة عبر هذا الكون. فالكون كله محشود محشور قائم ليدلنا على صدق ما جاء به العقيدة. فأدلتنا على العقيدة الكون نفسه الذي نعيش فيه، وما أظن أن هناك أدلة أقوى من أدلة الكون الذي نعيش فيه. ومن هنا السيد الهاشمي رحمه الله تبارك وتعالى، محمد الهاشمي، له كتيب صغير مختصر في العقيدة في المتن، كنت في البداية أراه لا يغني، لكن لما تبصر الإنسان قليلا وجد أن كل الصيد في جوف الفرح كما يقولون، يعني ما جاء به هو الذي جاء به وهو الكامل والذي يكفي. كان يقول: ما دليلنا على وجود الله عز وجل هذا الكون؟ ما دليلنا على كمالات الله تبارك وتعالى هذا الكون؟ ما دليلنا على قدرة الله عز وجل هذا الكون؟ ما دليلنا على إرادة الله تبارك وتعالى هذا الكون؟ ما دليلنا على علم الله تبارك وتعالى هذا الكون؟ وسبحان الله، ما عنده الشغل هذا الدليل، وهناك غير دليل الكون حقا. وإذا كان الكون يقول بلسان فصيح بكل ظواهره ومظاهره وخلاياه ومجراته وذراته: الله خالقي، فأنت ماذا تريد بعد ذلك؟ الذي لا يسمع نداء الكون أو الذي لا يسمع شهادة الكون هذا بحاجة أن تكاشف أذن أو عملية جراحية في الطبل ممكن تكون مخروقة أو إلى آخره. إذن فيما يتعلق بالكون هو دليل على الله تبارك وتعالى. هذا الكون مرآة، هذه مرآة تدلنا على الله تبارك وتعالى. إذا رجعنا إلى بعض الصفات دليلها العقل، بعض الصفات دليلها العقل والنقل، بعض الصفات دليلها السمع، لماذا لم تكن كل الصفات دليلها العقل؟ قال: لأن هذا الكون يدلنا على صفات، من باب أن الصنعة تدل على قدرة صانعها وإرادة صانعها وعلم صانعها وحياة صانعها، أي صنعة تدلنا على أن الذي صنعها عنده قدرة، وأي صنعة تدلنا على أن صانعها عنده إرادة، وأي صنعة تدلنا على أن صانعها عنده علم. وهذه الصفات القدرة والإرادة والعلم إنما تجب لمن تحقق بالحياة، ذلك أن هذه الصفات ملغية إذا لم تكن حياة، قدرة وإرادة وعلم. كيف يدلنا الكون على صفات الله عز وجل القدرة والإرادة والعلم. قال من هذا الكون ما نعيشه مثل الساعة المعلقة على الجدار، مثل العمود الذي يقوم عليه السقف، مثل السجادة التي تجلس عليها، مثل الساعة التي تحملها أو القلم الذي بيده، مثل الكتاب الذي بين يدي. هذه كلها مظاهر، النبات يدخل في هذا والجماد يدخل في هذا. كيف تدل هذه الظواهر على الصفات التي ذكرت؟ قال لو لم يكن هناك علم لما ظهر ذرة من مصنوع. نتكلم عن دلالة الصنع على الصانع. نحن أي صنعة تحتاج إلى علم صانعها، علم صانع بها، لو كان جاهلا بها لما صنعها، وهذا ما أظن يحتاج برهن. إذن الصنعة تدل على علم صانعها. أي صنعة فيها صور مختلفة ممكنة. نحن الآن أكثر من 10 نظارات موجودة، لكن ما أظن أن هناك تطابق بين النظارتين. على ما يدل هذا؟ يدل على أن قضية الزجاج وقضية الحامل للزجاج وقضية الرابط الذي يربط الحامل بالأذنين، دعك من الأذنين الآن، لو ما في أذنين كانت مشكلة. قال هذه كلها تدل على أن ثمة علما اتصف به صانع النظارة بعامة. ممكن يكون جاهل يصنع نظارة، إذا ممكن خبرني، وإذا ما حصلت الآن خبرني بعد 1000 سنة. لكن حيث اختلفت الأشكال، على ما يدل اختلاف الأشكال؟ يدل أولا على علمي صانع النظارات في الأشكال، ما صحيح؟ هو يعلم كل الأشكال، لكن لماذا اختار شكلا عن شكل؟ قال لأنه بحث ودقق فوجد أن هذا الشكل يحتاجه الوجه الفلاني، والشكل يحتاجه الوجه الفلاني، فصار لون تنسيق بين الوجه وبين شكل النظارة. إذن هو اختيار، اختار. الاختيار عملية ترجع للإرادة، أراد أن تكون نظارة بلون أصفر أو أبيض أو مدورة أو مربعة أو مستطيلة أو أو. إذن اختيار من وراء الأشكال. عم نتكلم عن نظارة فقط، ويمكن أن تمد الحديث عن كل صنعة من الصنعات. النظارة تدل على علم صانعها وشكلها يدل على إرادة صانعها، أراد أن تكون بهذه الصورة أو أراد أن تكون بالصورة الثانية أو أراد أن تكون بالصورة الثالثة. لكن هنا في لون من ألوان التعاضد التعاون بين صفة العلم، عنده علم بالأشكال، وبين اختيار الشكل دون الشكل، اختيار الشكل دون الشكل. حتى لو أن النظارات كلها بشكل واحد لدلت على الاختيار، لكن تنوع الأشكال أوضح دلالة على الاختيار. تنوع الأشكال لو أنها بسمت واحد بشكل واحد لكان يقال أنه من وراء هذا الشكل علم، أما حيث تنوعت الأشكال، تنوع الصنعة إنما يدل على اختيار الصانع لتلك الأشكال الممكنة في حق النظارة. لو أنه في ذهنه علم النظارة وشكل النظارة إلى ما يحتاج الأمر حتى تصبح النظارة موضوعا عمليا واقعا، تحتاج لقدرة، تحتاج لمصنع. يعني المخطط يبقى في الذهن ما لم يبرز على الساحة، دي مصفة التي تبرز المخططات. القدرة، قدرة النجار عنده قدرة، وإلا ما كان صنع هذه البسيطة. والنجار عنده أيضا علم بالأشكال، والنجار اختار هذه المساحة حتى تؤدي الغرض المرسوم لها. وهناك أشكال كثيرة جدا، اختيار شكل دون سائر الأشكال مع قبول الطاولة لأشكال لا تعد ولا تحصى، هذا من وراء الإرادة. كل صنعة تدل على القدرة والإرادة والعلم. فكر فيها، هذه الصفات الثلاث تقوم بذات، لأن العلم غير الإرادة، والإرادة غير القدرة. والصفات ما تقوم وحدها، تحتاج لزواج. أرأيت لون في غير ملون؟ أرأيت حركة في غير متحرك؟ أرأيت الصفة ما تنفك عن الموصوف، وإنما تقوم بالموصوف. بناء على هذا تقوم الصفات الثلاث، القدرة والإرادة والعلم، في ذات النجار، في ذات صانع النظارة. ومع هذه الصفات حتى تؤتي ثمارها لابد من الحياة، مفهوم الحياة. إذا عندنا أربع صفات، الكون يدل عليها، صفة القدرة والإرادة والعلم والحياة. لولا القدرة لكان العجز، ولو كان العجز لما وجد ذرة من الكون. لولا الإرادة لتزاحمت الصور الممكنة، تزاحمت، وإذا تزاحمت كل منها يريد أن يظهر، ولا يمكن أن يظهر الممكن بكل ما يجوز في حقه مرة واحدة. وعيد، لا يمكن، يستحيل ظهور كل الصور الممكنة في الممكن الواحد. إذا كان يجوز في حق الممكن صور، وظهر بصورة دون سائر الصور، دل على أنه لا بد من إرادة، لأن التزاحم متساوي. بمعنى ضربنا أمثلة كثيرة، وإن شاء الله نأخذ مثال واحد فقط، المصعد الكهربائي. أنت في الطابق 20 والجناية 40 طابق، بقي 20 من تحت 20 من فوق. دخلت المصعد وأوقفته، متى تنزل؟ إذا شغلته. متى تصعد؟ إذا شغلته. إذا بقي متوقف ما بيشتغل. طيب ما الصفة هنا التي تختار الصعود دون النزول أو النزول دون الصعود؟ الإرادة. أنت أردت أن تصعد، أنت أردت. في علمك أن هناك صعود ونزول، في علمك أن هناك طوابق من فوق وطوابق من تحت. في علمك أيمكن أن يصعد في آن واحد، أن يصعد وأن ينزل في آن واحد؟ لا، فكر معي، ممكن أبدا، ممكن يصعد بآن واحدة. أيمكنه أن يصعد الأول؟ يمكنه. أيمكن أن ينزل؟ يمكنه، إلا إذا كان معطل طبعا. إذا يمكن، عم سلم عن وجهين فقط أنا. أيمكن للمصعد أن يصعد؟ يمكن. أيمكن للمصعد أن يهبط؟ يمكن. أيمكن أن يصعد ويهبط بآن واحد؟ لا يمكن. ما يمكن أن يظهر المتضادان في شيء واحد بآن واحد. الصعود ضد النزول، ما بتتفق أنت بلا جاذبية، لا صعود ولا نزول. هذا إذا طبقناه على الوجه الاثنين. كم شكلا من الوجوه في العالم؟ إذا طبقناه على البطنة، على البطنة، أيقبل هذا الحين أشكال؟ أيقبل أشكال هذا ولا ما يقبل أشكال؟ في الأصل هذه الحين في أشكال منه ولا ما في أشكال منه؟ 63 مليار شكل محصى، 63 مليار شكل بشكل، ما عندك مخوض أي خرافي هذه. 63 مليار شكل إلى الآن ما تطابق الشكلان. السؤال الآن، هذه الرقعة اللي هي واحد من 63 مليار، هذه الرقعة أتقبل أن تكون في الأصل، أتقبل أن تكون بشكل آخر؟ نعم. هل يمكن أن تظهر بكل 63 مليار مرة واحدة؟ ممكن، يعني عم تقول على مصعد ما بصير. لا يجتمع المتضادان، لا يجتمع المتضادان، المتناقضان لا يجتمعان، والمتضادان لا يجتمعان. فحيث تتضاد الصور الممكنة، إما أن نكون بلون أو بآخر، بشكل أو بآخر. شكل الأنف أشكال كثير جدا، البصمة أشكال، شكل وجه أشكال. ثم تجد أن الاختيار وقع على شكل دون أشكال، مو دون شكل. ما ظهرنا به الآن هذا شكل من أشكال كثيرة جدا. إذن لولا الإرادة لما ظهرنا أيضا، ممكن الله، لأنه كل الأشكال تريد أن تظهر مرة واحدة، وكل متساوية بقوة واحدة. لذلك الإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، يجوز عليه ما لا يعد ولا يحصى. وهذا نعرفه من أنفسنا نحن، من أجل أن نستأنس ولذلك أعطانا الله عز وجل قدرة لنفهم قدرة الله تبارك وتعالى، وأعطانا إرادة لنفهم إرادة الله تبارك وتعالى، وأعطانا علما لنتعرف إلى علم الله عز وجل، وأعطانا حياة لنتعرف إلى حياة الله تبارك وتعالى، وأعطانا سمعا وأعطانا بصرا وأعطانا كلاما، مع ملاحظة أن كل صفة فينا لا يمكن أبدا أن تقترب حتى من صفات الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، ولكنه لون استئناف. فالحياة فيا هي حادثة، الحياة فيا عبارة عن تعلق روح ببدن، الحياة فيا لها مظاهر حركة إلى آخره، القدرة فيا قدرة محدودة مخلوقة، العلم فيا عبارة عن كسب، عن كسب تجميع، ولدنا ولا نعلم شيئا ثم بدأنا نكتسب معلومات، السمع فينا له أجهزة، جهاز السمع اسمه، والبصر فينا أيضا له أجهزة. نحن نتكلم فقط أنه كيف نستأنف بما أعطانا الله عز وجل، بما يخبرنا الله عز وجل عنه. وإلا الله عز وجل ليس كمثله شيء كما قلنا، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه سبحانه وتعالى. إذن الكون هذا يدل على الله عز وجل من حيث القدرة والإرادة والعلم والحياة. فمن هنا قلنا الكون يدل على الله، أو صفات الله عز وجل التي ذكرت دليلها الكون، دليلها العقل. يعني ما معنى دليل الكون؟ يعني وفكروا في هذا الكون، ما كان يمكن لو لم يكن الله عز وجل قادرا، ما كان يمكن لو لم يكن الله عز وجل مريدا، ما كان يمكن لو أن الله عز وجل ليس بعليم، إلى آخر ما هنالك من دلالات هذا الكون. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني الذي لا بد منه، هناك فرق بين الممكن وبين وقوع الممكن، بين الممكن يعني بين جواز الشيء ووقوعه. جواز الشيء كونه جائزا عقلا، وبين وقوعه. وأضرب بذلك مثالين فيما يتعلق بالآخرة. الآخرة من جنس الممكن أم من جنس المستحيل أم من جنس الواجب؟ ليست من جنس الواجب، لأنها إلى الآن ما وقعت، لأن الواجب ما يتصور في العقل عدمه، والآن ما في آخرة الآن في الدنيا. لا، ليست من جنس المستحيل. لماذا؟ لأننا الآن في حياة نحن، والآخرة حياة أخرى. ودليلنا على أن الآخرة من جنس الممكن وجود الآن نحن. لو كنا في العدم لما كان هناك من نخاطبه بأن هناك حياة أخرى، لكن نحن في وجود. وهذا ما طرحه كتاب الله عز وجل في التدليل على إمكانية الآخرة، الإمكانية فقط. الآخرة ممكنة وليست مستحيلة. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا، هذا دليل على الإمكان. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم؟ فلا، هذا من باب الإمكان. الوقوع أمر آخر، لأنه ليس كل ممكن واقعا. ساحة الإمكان أعرض بكثير من ساحة الوقوع. نستدل على إمكان الآخرة بالدليل العقلي وبالوجود الذي نحن فيه، ونستدل على الوقوع بماذا يا ترى؟ بالنص. دليل الآخرة دليل سمعي، لولا أن الأنبياء عليهم السلام جاءونا ليخبرونا أن هناك آخرة لما سهلنا أن نتفلسف عند أنفسنا ونقول في آخرة، تعالوا حتى نركب آخرة من عندنا. نقول قضية الآخرة ليست قضية عقلية محض، وإنما لا تتعارض مع العقل، لأنها من جنس الممكن، ولأن الخبر الصادق الذي دلت الدلائل على صدقه جاء ليخبر بأن هناك آخرة وواقعة أيضا. ومن هنا جاء مثل قوله تعالى إذا وقعت الواقعة. صحيح إذا ظرف من المستقبل من الزمن، لكن هناك نصوص تدل على الآخرة واقعة، بل ربما جاء النص بوقعت دلالة على أن الغائب المنتظر المستقبل الموعود به واقع في علم الله تبارك وتعالى، فهو كالحاضر وكل ما هو آت قريب. ما معنى فقرة من خطبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ إذن هناك فرق بين الممكن وبين الواقع. إذا كان أمرا غيبيا الأصل ألا نستدل عليه أمر غيبي، لا نستدل عليه بالإمكان فقط. بمعنى في إنسان موجود على رأس جبل طوله 65 متر وعرضه 6 متر، أنكره هذا، قل لي أنت مو معقول، قلت لا معقول، أليس الله قادر على أن يخلق مثل هذا الإنسان؟ أنت ماذا تقول؟ الله قادر. إذا قلنا أليس الله بقادر؟ الله عز وجل قادر، لكن لا يصح أن تستدل على مقياس بأن الله قادر عليه. ما تلزمني بعقيدة غيبية دون نص صحيح، دون نص معصوم. ما تقول لي والله الأيام تبلى وغدا في شيء حدث جلل، عم تكلم عن غير انت، عم تقول غدا يعني بعد 10 سنوات. ما دري على هذا؟ انت ما بتآمن بقدرة الله؟ قل لك آمن بقدرة الله. ما علاقة الإيمان بقدرة الله بأنه ما قلت انت صحيح؟ ما دمت تتكلم عن غيب موعود به، ما ينبغي أن تسلك لتفهم هذا الغيب إلا بنسك النص في نص على رأس العين. ما في نص؟ أنا لست مكلما بأن أعتقد ما تقول به أنت، لا يدخل في تركيب عقيدتي. هذا أقوله لخطورته، لأنه سيأتينا في أثناء الحوار إن شاء الله عز وجل ما يتعلق بأنه ما يصح أن يستشهد بالأمر الذي تريد أن تقرره بشهادة أنه ممكن. إبليس استنظر الله تبارك وتعالى قال أنظرني، فأنظره الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قبض أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قاطبة. إبليس يعمل على الإفساد، لكن الله عز وجل أنظره، ولله عز وجل من وراء الحكمة. أنا ما أستطيع أن أثبت استمرار وجود إبليس لولا النص، لأنه غيب هو. صحيح. انتقل الآن نقل سريعة. الخضر عليه السلام هذا من الأمور المطروحة على الساحة، منهم من يثبت وجوده واستمراره، ومنهم من يقول بأنه قد مات، ومنهم من يقول بأنه ثبت أنه التقى عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومنهم من يقول لا، ومنهم من يقول لقد حضر تغسيل المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول لا. والذين ينفون عندهم أدلة، والذين يثبتون عندهم أدلة. أنا ما موقفي بهذا. قال إذا كنت موقفا أمحص هذه الأدلة وأرى الدليل الأقوى أخذ به على الأقل من وجهة نظري، لكن أيصح أن يكون من جملة الأدلة؟ لاحظ، من جملة الأدلة أنه أنت ماذا تستغرب أن يستمر وجود الخضر؟ أليس الله القادر على أن يبقيه؟ هذا ليس بدليل، لأنه أنا ممكن اخترع لك الآن اختراع وأقول لك أليس الله بقادر على ذلك، ما دام ما أقوله من جنس ممكن وليس من جنس مستحيل. يقول لي الدليل على وجود الخضير، دليل على وجود الخضير أن الله عز وجل أبقى إبليس، أفلا يبقي الخضير؟ فلك هذا ليس بدليل، لأنه أنت عم تكلمني عن شخصية غيبية، شخصية أنا ما أعيشها، ليست في الحس، وحيث كانت ليست في الحس أريد نص، أنا نص معصوم. إذا تقول قال صلى الله عليه وسلم على رأس العين، قل قال الله تبارك وتعالى أو لا، هذا رقم واحد. إذن المغيبات لا يستشهد عليها بكونها ممكنة، واضح؟ ستقع لأنها ممكنة. قل لا، ليس كل ممكن يقع، ليس كل ممكن يقع، وهذا والله أعلم أنه لا خلاف فيه فيما أذكر. يقول قال علماء العقائد، حينما يقول العقائد يعني ما يتعلق بذات الله عز وجل وصفاته وأسمائه، ما يتعلق بذات الله وصفاته وأسمائه، ما الأدلة التي تقوم، ما الأدلة التي نأتي بها للحديث عن ذات الله وصفاته وأسمائه؟ قال نحن نجلع عليها بالدليل السمعي. ما الدليل السمعي؟ قرآن وسنة. الدليل السمعي القرآن الكريم وسنة مطهرة. وهنا ينبغي أن نذكر بأن القرآن الكريم كله قطعي الثبوت، كل القرآن قطعي الثبوت. ما معنى قطعي الثبوت؟ يعني وصلنا القرآن الكريم الذي بين الجفتين الآن، وصلنا عبر التواتر أجيال تلقته عن أجيال، فالذي بين الجفتين الآن هو الذي أنزله الله عز وجل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تلقاه الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ما نقص حرف ولا زاد حرف، ما نقص كلمة ولا زاد كلمة. وهذا اعتقادنا الذي عليه كل المسلمين ما داموا مسلمين، إذا خرجوا أمر آخر. بالنسبة للحديث، الحديث الشريف، أكل الأحاديث متواترة؟ ليست كل الأحاديث متواترة، هناك المتواتر، هناك الصحيح، هناك الحسن، هناك الضعيف، هناك أي الأحاديث تبنى عليها عقائد. حينما نقول عقائد يعني ينبغي أن تعتقدها، وإن لم يعتقدها كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، يصف بالكفر. قال أحاديث متواترة 100%. الحديث الصحيحة، من أنكر حديثا صحيحا لا يكفر وإنما يفسق. حديثا صحيحا، الذي ينكر الحديث الصحيح، واحد قلنا له قال صلى الله عليه وسلم هذا في البخاري، قال أنا ما أصدق بهذا، ما أصدق هذا. هو لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رد كون هذا الحديث صحيحا. وهذه معركة طبعا قائمة، قد ينكر الحديث الصحيح، أيكفر يا ترى؟ ما يكفر إذا رد الحديث الصحيح، لكن إذا نسفت السنة كلها خرب بيته. إذا نسفت السنة كلها، قال لا بخاري ولا شو بخاري، ما بخاري، ما بسنة، حتى قوله الله أحد ما بيقول، ما بحاجة يقول الله أحد مباشرة، هذا مو خرب بيته برا مرات، واضح؟ لأنه عن كلمه على أنكر حديثه صحيحا، أما أنكر الأحاديث كلها، قال ما في سنة، سنة عبث بها، كما قال أحدهم من حوالي شهر على التلفاز، قال ما يصح أن نقول قال صلى الله عليه وسلم، لأن ليس متأكدين من حديث واحد، وعم يتفجع وبيقول ما يصح نقول قال سيد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يصح يقول قال سيده سيد الرسول، ما يصح أن نقول قال سيد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يصح ننسب للرسول صلى الله عليه وسلم قال. هذا ماذا فعل؟ هذا نسى في السنة كلها من أولها إلى آخرها. لكن بصحيح نقول، هو بصحيح نقول والله قال المأمون معطي العباسي، للمأمون بصحيح ننسب نحن أقوال، ما في مانع، للأمين بصحيح ننسب أقوال، أما للرسول صلى الله عليه وسلم ما بصح. لاحظ الخبث في العرض. فيما يتعلق بالعقيدة ينبغي أن يكون الحديث صحيحا متواترا مع مجموعة من الأحاديث، يعني مجموعة من الأحاديث الصحيحة تشكل عقيدة. الأحاديث المتواترة لها قوة القرآن في بناء العقيدة. هل كل القرآن قطعي الدلالة؟ ليس كل القرآن قطعي الدلالة، بمعنى هناك نصوص قطعية الدلالة، هناك نصوص ظنية الدلالة. هل كل أحاديث قطعية الدلالة؟ هناك أحاديث قطعية الدلالة، هناك أحاديث ظنية الدلالة. خلصنا من هذا أن كل القرآن قطعي الثبوت، بعضه قطعي دلالة وبعضه ظني دلالة. السنة المطهرة مختلفة في المراتب، ونحمد الله عز وجل على أن العلماء قد شمروا عن سواعد الجد عبر السنين، وقيض الله عز وجل لهذه الأمة العلماء الجهابذين الذين نفوا عن السنة كل ما أراد المزورون أن يوثقوا بها. فأنا مطمئن كل اطمئنان إذا قال البخاري صحيح يعني صحيح، سألني أسمعه الموضوع بعد مباشرة. إذا قال إمام مسلم هذا حديث صحيح على استعداد 100%. هناك ضوابط من أروع ما تكون، هناك بناء حديثي من أرقى الأبنية ضبطت السنة ضبطا كاملا. كن مطمئنا إذا قالوا هذا الحديث صحيح خاصة إذا اتفق عليه، يعني ما اتفق عليه الشيخان، هذا ما يقدم عليه في قضية التصحيح. ثم إذا اختلف العلماء بين مصحح وبين محسن، يعني نزل بالصحة، من العلماء يختلفون بهذا الكلام؟ يعني قد يكون صحيح عند قوم وحسن عند قوم آخرين. ربما وجدنا، أقول ربما وجدنا بعض العلماء جعلوا بعض الأحاديث موضوعة، لكن تعقبهم علماء آخرون فبينوا أنها ليست بموضوعة، أقل ما يقال بها ضعيفة. الضعيف ليس موضوعا إلا إذا كان بالغ الضعف واهي جدا، فهذا يكون أقرب للوضعي. والحديث الموضوع ما يصح أن ننسبه للرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا حذرنا، فقلنا إنه ما ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم يقال قال صلى الله عليه وسلم هذا موضوع، حديث الموضوع من باب التعليم يعني. هذا الكلام أقوله عند قولنا للدليل السمعي، والدليل الآخر الذي نقيمه على العقائد والعقلي. كم قسم الأدلة السمعية والعقلية، أو كم قسم الاستدلال على صفات الله تبارك وتعالى؟ قال ثلاثة أقسام، ما أطيل أكثر إن شاء الله من عرض الأقسام فقط. القسم الأول ما يتوقف عليه وجود الفعل الممكن. الممكن كل ما سوى الله من الموجودات. الممكن لأنه عندنا تعريفان للممكن. التعريف الأول الممكن ما يتصور وجوده وعدمه، والتعريف الثاني حيث ارتبط بكلمة الفعل وجود الفعل، وجود الفعل الممكن. حيث قال وجود معناها ممكن، خرج من إطار الإمكان إلى إطار الواقع، صار واقعا، كان ممكنا قبل أن يكون ثم صار واقعا بعدما كان. وإن كان كونه يعني وجوده بعد أن لم يكن لا يخرجه عن صفة الإمكان، يبقى ممكنا. الممكن لا يتحول إلى غير ممكن، وإن تحول فتحول عارض فقط ليس أكثر. دكتور طلال ما متزوج، ممكن إذا تزوج يجي أولاد؟ ممكن، ما صحيح ممكن، ممكن لكن إن شاء الله ربي بيكرمه وبيتزوج ويأتي أولاد حينما يأتي الولد. الممكن الآن عم نتكلم عنه إمكانية أن يرزق ولد، واضح الإمكانية ممكن، لكن بعد ما بيجي الولد يقول تذكر أنت بالدرس لما قلنا ممكن يجي فلان، هذا الممكن صار واقعا. حيث يكون الممكن، حيث يوجد، هذا له دلالة ولا ما له دلالة؟ له طبعا يدل. فوجود الممكن، وجود الفعل الممكن يدل على القدرة والإرادة والعلم والحياة. ولولا هذه الصفات لم يوجد الممكن أصلا، ما يوجد الممكن. أستمع لتقرير، تقرير أريد فقط الفقرة التي أريدها الآن. تقرير حقيقة فيه متابعة دقيقة جدا وعميقة، وفي جهود كبيرة فيما يتعلق بخلق الإنسان، ما يتعلق بخلق الإنسان. من جملة ما عرض أن هناك حيوانات منوية مختلفة الأشكال، وقد يكون تشوه في الحيوان نفسه، وقد يكون عم يعرضوا هذا. وهناك حيوانات منوية ضمن السائل ميتة، وميتة أصلا، وكله وقائع. هذا أين المشكلة الآن؟ قال المشكلة الذي يعرض التقرير أراد أن ينقل الكلام الذي قدمه الباحثون دون أن تظهر شخصيته، يعني اطلاع كامل لشخصيته، لأنه عم يترجم، وهذه من آفات وسائل إعلامنا، قد ينقلنا بعض البحوث الطيبة لكن ينقلها كما هي. يعني لو كان ملحدا الذي يبحث ينقل الحاد عادي جدا ما في شيء ما بيتحرج. يعني ليس لنا تخفين احنا تعرض المعلومات وخاصة واننا ليس لنا دور ذرة في متابعة نحن هو يبحثون نحن ننقل احنا ننقل فينا حياة ان شاء الله. ماذا قال الذي يعلق؟ قال وإلى الآن هكذا وإلى الآن ما عرف شيء عن قضية وجود الحيوانات المنوية الحية والميتة داخل هذا السائل. يعني ما عرف سر الحياة في الحيوانات المنوية الحية ولا لماذا سلبت الميتة سر الحياة. ثم يقول والأمر ما زال بيد الطبيعة هكذا قال رجل. قال أمر الحياة ما زال بيد الطبيعة تالي أنا ما أعتبر. ما الشاهد على يعني ماذا أنا طرح هذا؟ ما أريد أن أبين العور، عور هذا معروف يعني كلنا شبه نسخ الآن، لكن أريد أن أقول حتى العارض حتى الباحث ما استطاع إلا أن يرجع إلى سبب. ما قال مضاده قال بيد الطبيعة، حط الطبيعة وضع تحتها قوتين أو فوقها أو حولها وقل لي ماذا يقصد بالطبيعة؟ يقصد الطبيعة الخلاقة، الطبيعة التي تختار ميت وحي، الطبيعة البصيرة العليمة التي تدرك ما تفعل وتوجه توجيهات منسقة منظمة من أدق ما يكون التنظيم والتنسيق. يعني ماذا أعطى للطبيعة هو؟ أعطاه صفة القدرة؟ قال يد الطبيعة لأنه قال أمر يد الطبيعة وأعطاها الإرادة وأعطاها العلم. لماذا اختارت الطبيعة ميت حي؟ لماذا أوجدت؟ ما سر الحياة في الحي؟ وما الذي فقده؟ مع أن الدراسة أكدت بأن الميت لم يفقد ولا ذرة من تركيبه إذا الحي، وإنما هذا في حياة زيادة. شو هي الحياة؟ قال والسر ما زالت سر الحياة بيد الطبيعة. إذا المخلوق حتى في عقل الملحد يرجع إلى قدرة ويرجع إلى إرادة ويرجع إلى علم ويرجع إلى حياة، لأنه لو لم يعتقد بحياة الطبيعة بمفهومها لما صرح مثال صرح. هم ماذا فعلوا حقيقة؟ فروا من اسم الله تبارك وتعالى وأتوا باسم جديد. لماذا بصير يفروا؟ قل لك لأن الطبيعة ما تكلفهم بشيء. إلى الآن الطبيعة هذه اللي عم يقول عنها هو ما أرسلت رسول وقالت والله عبدوني وأنا ترى عندي منهج معين لازم تطبقوه وإذا ما طبقتوه فرد يخرب بيتكم. ما جاءنا شيء عما يسمى بالطبيعة، وإنما هو صرح حمل اسم وضع اسم آخر. قل ماذا تقصد الطبيعة؟ قل لك الطبيعة القادرة المريدة العليمة الحية السميعة البصيرة. يعني أعطى صفة الله تبارك وتعالى صفات الله عز وجل لشيء ليس له معنى. قل ما هذا؟ ما يقف. ونحن مر معنا فيما يتعلق بهذه. يقول ما يتوقف عليه وجود الفعل الممكن بمعنى لا يمكن إلا بهذه الصفات، الذي من جملته المعجزة الدالة على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني حينما ينبع الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وحينما يحن جذع الميت في الأصل وحديث حنين الجذع متواتر، حنين الجذع متواتر حينما يحن، معنى ذلك أن هذا الخلق الآن هذا الخلق دال على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعل دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، والفعل نفسه يدل على قدرة الله، والفعل نفسه يدل على إرادة الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى شاء أن ينبع الماء لمدة كفت 1500 واحد، وكان بالإمكان أن تكفي 100,000 كما قال جابر رضي الله عنه وغيره. أيضا تكرر نبع الماء، يقول هنا على فكرة مثل الوجود، لولا أن الله عز وجل لولا أن الله تبارك وتعالى موجود متصل بوجود لما كان هذا الكون، لأن الكون سبقه عدم. اثنين القيام بالنفس، لو أن الله عز وجل كان مخلوقا لما خلق هذا الخلق لأنه كان بحاجة إلى ما احتاج إليه هذا الخلق. ثلاثة القدرة، كنا العاجز لا ينتج شيئا، الإرادة، المكره أيضا لا يمكن أن يختار، وقلنا لولا الاختيار لما ظهرنا لتجاحظ الصور الممكنة والعلم. إذ الفعل أي الكون، حينما نقول فعل يعني الكون، الكون كله فعل الله عز وجل متوقف على هذه الصفات. وهنا يمكن أن أناقش أي إنسان يريد أن يناقش دون أن أقول قال الله تبارك وتعالى هنا، وإنما أناقشه بالكون نفسه، بتركيب الكون، بظواهر الكون ودلالة هذه الظواهر على الله تبارك وتعالى. ثم يقول فلا يتأتى إلا ممن كان متصفا بها، ولا شك أن هذه دليلها عقلي سمعي. جاءت الشريعة، جاء الوحي ليؤكد دلالة الكون، الله تبارك وتعالى الذي دل عليه الكون جاءنا منه ما يدل عليه، فعرفنا الله عز وجل من خلال هذا الكون ومن خلال الكتاب الذي أنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى الآن وحتى السنين القادمة ما أحد وقف ليقول أنه أنا أوجدت هذا الكون، وإنما تواترت الأنباء وجاءت الرسل تترى يحملون رسالة من الله عز وجل أنه الخالق هذا الكون. في مزاحم؟ إذا وجد مزاحم، إذا وجد ففي العقل فقط، وما يوجد في العقل مثل الشركاء الذين يطرحون تصورا أن شركاء الله تبارك وتعالى ما خلقوا شيء من هذا الكون، وما ادعى واحد منهم أنه قد خلق. سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يخاطب أحد ولديه يقرب معنى نفي الشريك، فيقول ما بال هؤلاء الشركاء الذين يزعمون شركاء لله تبارك وتعالى، ما بالهم لا يرسلون رسلا ولا شريك من الشركاء المزعومين، أرسلوا رسول واحد يقول والله أنا من قبل الشريك لله تبارك وتعالى، ما بالهم أو ما بال هذا الشريك؟ أأبكم هو؟ أأصم هو؟ أأعمى هو؟ ألا يفهم؟ نحن ننكر الشريك، يأتيني رسول يقول أنا رسول من قبل هذا الشريك حتى نرى، ولا واحد. وهذا نحمد الله عز وجل عليه، لأنه ليست كل العقول تهضم هذا المعنى حقا، لكنه ليس هناك رسول من أي شريك من الشركاء المزعومين لله تبارك وتعالى. وعلى هذا يبقى الكون خالق لخالقه. من خالق هذا الكون؟ الله عز وجل دل هذا الكون على خالق متصف بصفات الكمال، وجاءت رسالات قاطبة تقول بأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى، اقرأ القرآن الكريم. فإذا به يحدثك عن أن الخلق منسوب لله عز وجل، منسوب لله عز وجل وحده، لم يشارك الله تبارك وتعالى في ذرة مما خلق. ثم يبقى القسم الثاني وننتهي عنده، يقول ما يرجع لوقوع جائز. لاحظ كلمة وقوع جائز، في جائز وفي واقع، ليس كل ما هو ممكن واقعا، بعض ما هو ممكن يقع. الآخرة من جنس الممكن الواقع، من جنس الممكن الواقع. يقول في أحوال القيامة، لكن بما نستدل على أحوال القيامة؟ بالعقل، أقصد بالعقل يعني العقل المجرد دون وحي أم بالوحي؟ قال بالوحي. لذلك ما يصح أنا أن أتحدث عن عالم البرزاق إلا بنص، ما يصح أن أقول والله بعالم البرزاق ترى عرفت أنا أنه بيكون مع رصيد هنا 300,000 درهم في تسهيلات عالم البرزاق، تسهيلات يعطوه، أنا ما أدري شو التسهيلات، لكن يمكن يعطوه فرش من معارض يعني الشارقة. شو الكلام هذا؟ بتقول لي لا كلام صحيح، لماذا؟ قال لأنه ممكن. أقول أنا ممكن فيما يتعلق بما يناسب على البرزخ، لكن أيصح نحن أن نقول تعال البرزخ هكذا بالخيال؟ يصح؟ ما يصح أبدا على الإطلاق. أعطينا كل أمر مغير لا يصح أن نخوض فيه بعقولنا دون نص. أما العقل لا يعني هذا سب للعقل أو سب للشريعة أو سب للعقيدة، لأنه نحن لا نرغي العقل، العقل دوره أن يتلقى أن يثبت النص موصولا لصاحبه، أن يثبت النص ثم يفهمه. إثبات النص أمر خطير، وفهم النص أمر خطير أيضا. فالعقل لا يرى، لكن لا يكون مقدم في رسم صورة المغيبات. قال كأحوال القيامة وما فيها من جنة ونار وصراط وميزان وشباب وحوض ورؤية. وواضح أن هذا القسم، يعني القسم الذي دليل سمعي، لا يستدل على وقوعه إلا بالدليل السمعي، لأنه الدنيا التي نعيش فيها الآن إذا دلت على القدرة والإرادة والعلم والحياة فإنها لا تدل على أن هناك صراط مضروب على متن جهنم. أيصح أن نستدل على الصراط المضروب على متن جهنم والذي أوله بأرض المحشر وآخره بالجنة، أيصح أن نستدل عليه بهذا الكون؟ ما دلك على الصراط هذا الكون؟ ما دلك على أن هناك ميزان في الآخرة هذا الكون؟ ما صحيح. صحيح.